Gracias. Homenaje a la Sufi. رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا الإمام سهر الدين رفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. ومن أخلاق الصوفية التودد والتآلف والموافقة مع الإخوان وترك المخالفة. قال الله تعالى في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والتودد والتآلف من ائتلاف الأرواح على ما ورد في الخبر الذي أوردنا: فما تعارف منها ائتلف. قال الله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل من الله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي عليه السلام: المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان إلا استفاد أحدهما من صاحبه خيرا. وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ: إني أحبك في الله. فقال: أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: المتحابون في الله. وقيل: لو تحاب الناس وتعاطوا أسباب المحبة لاستغنوا بها عن العدالة. وقيل: العدالة خليفة المحبة، تستعمل حيث لا توجد المحبة. وقيل: طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة، فإن طاعة المحبة من داخل وطاعة الرهبة من خارج. ولهذا المعنى كانت صحبة الصوفية مؤثرة من البعض في البعض، لأنهم لما تحابوا في الله تواصوا بمحاسن الأخلاق، ووقع القبول بينهم لوجود المحبة، فانتفع لذلك المريد بالشيخ والأخ بالأخ. ولهذا المعنى أمر الله تعالى باجتماع الناس في كل يوم خمس مرات في المساجد أهل كل درب وكل محلة، وفي الجامع وفي الأسبوع مرة أهل كل بلد، وانضمام أهل السواد إلى البلدان في الأعياد وفي جميع السنة مرتين، وأهل الأقطار من البلدان المتفرقة في العمر مرة للحج. كل ذلك لحكمة بالغة، منها تأكيد الألفة والمودة بين المؤمنين. وقال عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أخبرنا أبو زرعة عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالسهر والحمى. والتآلف والتودد يؤكد أسباب المحبة، والصحبة مع الأخيار مؤثرة جدا. وقد قيل: لقاء الإخوان لقاح. ولا شك أن البواطن تتلقح ويتقوى البعض بالبعض، بل مجرد النظر إلى أهل الصلاح يؤثر صلاحا، والنظر في الصور يؤثر أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه، كدوام النظر إلى المحزون يحزن، ودوام النظر إلى المسرور يسر. وقد قيل: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. والجمل الشرود يصير ذلولا بمقارنة الجمل الذلول. فالمقارنة لها تأثير في الحيوان والنبات والجماد، والماء والهواء، والماء والهواء يفسدان بمقارنة الجيف، والزرع ينقى عن أنواع العروق في الأرض والنبات لموضع الإفساد بالمقارنة. وإذا كانت المقارنة مؤثرة في هذه الأشياء ففي النفوس الشريفة البشرية أكثر تأثيرا. وقيل سمي الإنسان إنسانا لأنه يأنس بما يراه من خير وشر. والتألف والتودد مستجلب للمزيد، وإنما العزلة والوحدة تحمد بالنسبة إلى أراذل الناس وأهل الشر. فأما أهل العلم والصفاء والوفاء والأخلاق الحميدة فيغتنم مقارنتهم، والاستئناس بهم استئناس بالله تعالى، كما أن محبتهم من محبة الله، والجامع معهم رابطة الحق، ومع غيرهم رابطة الطبع. فالصوفي من غير الجنس كائن بائن، فالصوفي مع غير الجنس كائن بائن، ومع الجنس كائن معاين. والمؤمن مرآة المؤمن، إذا نظر إلى أخيه يستشف من وراء أقواله وأعماله وأحواله تجليات إلهية وتعريفات وتلويحات من الله الكريم خفية غابت عن الأغيار وأدركها أهل الأنوار. الله على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد وآله ومن اهتدى بهداه، وجعلنا الله وإياكم منهم. نسمع في العالم كثيرا عن أخبار اتفاقيات معاونات وتكافلات وتنظيمات إلى غير ذلك، لكن يجب أن نكون على يقين أن هؤلاء البشر مهما ادعوا التآلف والتعاون والتقارب والتحالف، ومهما ترتب على ذلك من شؤون في الواقع بحكم السنة الإلهية في الوجود، فإنها قاصرة ناقصة أيضا آئلة إلى الانقطاع، ولن تكون كاملة. جميع العلايق المتعلقة بالتعاون وبالتآلف وبالتعارف وبالتحابب وبالتحالف والاتفاقيات في الوجود لن تبلغ كمالا، ولن تؤدي مؤدى تام في نفع العباد ونفع البشرية حتى تقوم نورانية الاتصال بالله وإرادة وجهه الكريم. فما قام على هذا الأساس من تآلف، من تعارف، من اتفاق، من تحالف، من تعاون، فيمكن أن يبلغ الكمال أولا، ويمكن أن تحصل له نتائج صالحة في واقع البشر نافعة مفيدة بوجهها الواسع. والوجه الواسع هو ما كان إفادة حقيقية إفادات الظاهر منها مرتبطة بإفادة الباطن، وإفادات الدنيا منها مرتبطة بإفادات الآخرة. إذن كل التوددات المزعومة والمودات القائمة على السوء فشأنها كما تقرؤون في غزوة بني النضير وما حصل قبلها، كفار مع كفار، حتى أهل ملة واحدة مع ملة واحدة في وقت الشدة، لأن الكمال ما يمكن يكون عندهم مهما تحالفوا، ما يمكن يكون الكمال عندهم. لكنكم قرأتم في سير هؤلاء يبحث عن قريبه يحصله مشرف على الموت بيسقيه يقول له اللي جنبي يئن روح أعطي الثاني. لكن هؤلاء قال تعالى إذ قالوا منافقون لإخوانهم الذين كفروا إيش الآية يقول سبحانه وتعالى ربنا كفر الرحيم ربنا نكرف الرحيم ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. شوف تألفات وتحالفات. وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، مش فعلا خرجوا ولا خرجوا، ولئن قتلوا وفعلا قتلوا ما نصروا. ويكون سمعتم سلام بن شكيم يقول من اسمه حيي بن أخطب وين صاحبك؟ فين عبد الله بن أبي؟ وين اللي وعد النصر اللي وعدك؟ قال ما أصنع، إن كان حرب قد كتبت علينا فما أصنع، ما خلاص هذا الحاصل انتهت، تقطعت بهم الأسباب. هذا في الدنيا، في الآخرة قصصهم مذكورة في القرآن كيف يتقطع بهم الأسباب ويتعادى بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعض. كلما دخلت أمة لعنته أختها. وكانت هذه الأخوة أخوة سطحية سورية مبهرية. إذن فجميع ما حصل من أيام آدم إلى اليوم بين فئات الكفر سوري مظهري لا حقيقة له، لكن ما بث على أيدي الأنبياء من أخوة من محبة من تآلف من تعارف هو الباقي إلى اليوم، وهو الباقي إلى الأبد، وهو الحقيقي، وهو الحقيقي. إذا كان الأمر كذلك وأدركنا هذه الحقيقة فنعمل لنا مهمة نحن في إسعاف الخليقة وإنقاذ الخليقة هذه بالنور الذي وصل إلينا وبالسر الذي جاءنا من حضرة الرحمن بواسطة أهل النبوة. فعلينا أن نقيم حقيقة هذا التآلف، حقيقة هذا التعارف فيما بيننا البين، ونفتح بابه حتى نعلم كيف كان الذين يتعاملون مع الأنبياء. كثير منهم يخونون ويغدرون ويكذبون ويخدعون، ولكن كان الأنبياء وأتباعهم أوفى الناس في مواقفهم كلها، وأعظمهم قياما على العهد وأبعدهم عن الخيانة. وسمعتم قول خبيب وهو ماسور وما يده الحديدة ويتمكن من الانتقام من القوم الذين أسروا وأجمعوا على قتله بقتل الغلام والصبي بحكم التفكير البشري المجرد، لكن بحكم التربية المحمدية لا. وهو الذي قال للمرأة لما فزعت ورأت بيده الحديدة والولد عنده قال أخفتي عليه؟ إن أصحاب محمد لا نغدر، تربينا على يد محمد صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن لا نغدر. نري البشرية كيف يكون الوفاء، كيف يكون الإحسان، كيف يكون ضبط النفس عند ظلمها وعند بشاعة التعامل معها، كيف تنضبط حتى في هذا الحال تكون النفس مضبوطة ما يستفزها ظلم الظالمين. ولا يجرمنكم قال شنآن قوم على ألا تعدلوا، يقول ولو تبغضوا في الله وقت الحكم اعدل، إن له حق أعطوه إياه حتى تبغضوا، وما يحملك شنآن يعني بغضه على ألا تعدل. ها وهكذا. وفي الآية الأخرى قال إيه؟ الآية الأخرى في نفسها في سورة المائدة يعني دلو أن صدوكم عن المسيح الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا لا يجرمنكم شأن قوم أن صدوكم عن المسيح الحرام. تحكموا بلا حق، ومنعوكم من حقلكم وصدوكم عن بيت ربكم وأنتم أحق به، ما يحملكم هذا على أن تعتدوا، ما يجي من عندكم العدوان أبداً. الله، ولا لا يحمل على العدوان ولا على ترك العدل، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى، اعدلوا حتى مع الذين تبغضونهم ويبغضونكم. فهذا منهج الله تعالى. إذا كان الأمر كذلك فتعلم ما جعل الله من الأخوة بين المؤمنين عامة، ثم ما رتب على الأخوة الخاصة من خيرات كبيرة. تعلم أن عندنا أمانة في إقامة حقائق الألفة والمودة والأخوة طلباً لمرضات ربنا، في واجباتنا مع إخواننا لنقيم معنى من الأخوة والتآلب بين من نجالسهم ومن نرافقهم ومن نلتقي وإياهم، ولنضع بذلك بذرة للعالم الذي يعيش معنا وللناس من بيننا، كيف يكون الوفاء، كيف يكون تكون الألفة، كيف تكون المودة. لنقول أننا أيضا أمام حقائق البر والقسط، نحن أمام ذلك غير موازين المودة والمحبة. المودة والمحبة والولاء لا تكون منا إلا لمؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لكن البر، القسط، الإحسان، الأخلاق، العدل، الإنصاف يكون للمؤمنين ولغير المؤمنين. نبر ونقسط مع الكل، ونحسن التعامل مع الكل، وننصف الكل. المودة، المحبة، لا، ما نواد إلا من آمن بالله وبرسوله، ولا نحب إلا من آمن بالله وبرسوله، ولكن نحب الخير للكل، نحب الإنقاذ للكل، نحب الهداية للكل، ونحب الذوات التي آمنت التي اهتدت، ونودها من أجل الله تعالى ونواليها كذلك. فرق بين المحبة والمودة والولاء وبين البر والقسط والإحسان. ولما يذهب التفريق بينهن تجي الخبطات، هكذا كخبطات اللي مستعجلين في زماننا، كلما حصلوا واحد على غير دينهم يقع معاهد، يقع مؤمن، يقع ذمي، قال قتل، أنا لن يرجعون. من علمك هذا؟ من أرشدك لهذا؟ في أي دين هذا؟ في أي كتاب؟ نقرأ في صحيح البخاري: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. يهدده النبي، ولذا تعتدي على معاهد أو على ذمي كافر، لكن معاهد بينه وبين حاكم المسلمين عهد، بينه وبين المسلمين ذمة أو مؤمن دخل في أمانهم، ما خلاص. جاء له رسول مسيلمة الكذاب، إيش رأيك في مسيلمة الكذاب؟ هو أعوذ بالله. وجاء له بالرسالة من عند مسيلمة، يقول له، يقول مسيلمة، قال: وأنت ما تقول في صاحبكم هذا؟ قال: أقول إنه رسول كما يقول. قال: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك، أمرت بضربك، لكنك أنت الآن مرسل من قبل جماعة والعرف السائد في العلائق العامة، ما حد يقتل الرسول. قال: أنا ما بأخون صاصم، واحد قدامه قليل حياء قليل أدب يدعي النبوة لغيره وهو خاتم النبيين، يقول أنا أقول كذا أقول كذا، ما قتله. قال: لو لم تكن رسول وأنت واحد بنا قتلك، لكنك مرسل من قبل هذا، وخذ الرسالة وتروح. شوفت كيف احترم صلى الله عليه وسلم العرف السائد بين العلائق، بين الدول والمسؤولين، فاحترمه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وأبى أن يقتل هذا. بينما بعض فئات الكفار اخترقوا القانون هذا، والعرف السائد كان على المستوى العالمي في وقتهم، وقتل لنبينا واحد رسول، وهو كان سبب غزوة مدح لما قتلوا هذا الرسول اللي أرسله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الروم. فأخذوه وقتلوه، ولم يقتل لرسول الله رسول غيره، فكان سبب لنصر الله تعالى بعد خيانتهم تلك، وسبب لذهاب الغزوة العظيمة ليقودها سيدنا زيد بن حارثة، ثم سيدنا من اسمه عبد الله بن رواحة، ثم سيدنا جعفر بن أبي طالب اسمه عبد الله بن رواحة، وانتهت إلى قيادة سيدنا خالد بن الوليد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن إذا كان الأمر كذلك، فكيف نؤدي واجبنا نحن في إقامة حقائق الأخوة والمودة والألفة، ونقيم موازين المودة والولاء والأخوة بين المؤمنين، والبر والقسط بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين غيرهم. لابد لنا من خدمة في ذلك. كثير اليوم يتحدثون عن وحدة الأمة وأخوة الأمة، ولكنه حديث كلام، لما يكمل الحديث يقوم يسب واحد، يكمل حديثه هذا ويخرج بعد قليل يتصرف تصرف يزيد النفار بين المسلمين، وهو عنده محاضرة عن وحدة الأمة. المحاضرة يصلحها تمام، واجب وواجب ويجب علينا ويجب ويجب ويجب، ولكن هذول الكذا هذول الكذا روح هذول خس من اليهود والنصارى على المسلمين اخوانه يقول كذا، والمحاضره عن وحده الامه ما عادها وحده، هذا ايش من وحده تكون هذه، وحله الامه هذه. فايش العمل الحقيقي لنخدم بوحده المسلمين، وحده اهل الدين؟ كما تقدم أمس قال لك المراء الباطن هو الغل، بعده من داخل بعدين ما عاد يظهر على الظاهر مراء، يروح الجدال. كذلك الوحدة هي داخل هنا، إذا قلبك وسع المسلمين، إذا قلبك عظم المسلمين، إذا قلبك أحب المسلمين من أجل الله، هذه بداية الوحدة صح من هنا من داخل. وأما يقع وسط القلب فلان فعلبوه فلان ترقبوه فلان تتمنى له شر وفلان تتمنى له قتل فلان تتمنى له حبس وفلان تتمنى له مرض، وحدة المسلمين يجب عليهم أن يدايدوا دين واحد ورب واحد، وهذا اللي وسط قلبك فرقة المسلمين بغضاء المسلمين ما يتأتى أن تقوم وحدة والقلب هكذا، لابد تكون من وسط قلبك معرفة بحق من قال لا إله إلا الله. أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قالها متعوذ من السيف، هل شققت عن قلبه؟ ويحك، فما تصنع بلا إله إلا الله، ما تصنع بلا إله إلا الله. فهكذا يجب الله، ولو قاتلنا من يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لقاتلناهم بواجب ما شرع لنا من حق الدفاع في الصيال أو رد الباغي، ومع ذلك لا نكفرهم ولا نسبيهم ولا نغنم أموالهم. وكذلك فعل سيدنا علي بن أبي طالب، وكذلك كان مسلك الأخيار، حتى ولو قاتلناهم ما نكفرهم، ولو قاتلناهم ما نسبي منهم، ولو قاتلناهم. إذا كان إلى هذا الحد جاءت الشريعة، فإيش هو الدائرة اليوم؟ الدائرة اليوم الشيطان وجنده يغتنمون حزازات النفوس ويقومون دا على دا يضربون هذا بهذا، وربما يقولون ذا أنت تنصر الدين، ويقول للثاني أنت تنصر الدين، ودقوا بينكم البين لتهدموا الدين. انظر الآن، لو أن كل طائفة من المسلمين أغريت بعقال الطائفة الثانية وأعيانها فتضاربوا، إيش الحاصل؟ كتلة الإسلام النوعية الممتازة فيها ممن يحمل عقل وقدرة على القيادة يذروحون بين الناس، لأنه ومن اللي يروح بهم؟ هلا بينهم البين من دون ما يضربهم العدو، أغروا الصدور لكل طائفة، قالوا العقال والعلماء الكبار المفكرين المؤثرين حق الثانيين عليكم بهم، قالوا الثانيين أنتم عليكم بهؤلاء، دق دق دق دقوا بينهم البين، كما شيء مما حصل في العراق في الفترة الأخيرة. إيش اللي حصل؟ خسرنا علماء، خسرنا عقال، خسرنا أدمغة، خسرنا فكر، خسرنا منين راح الكثير منهم؟ ما جاءوا الجنود الكفار يقتلون أكثر الذين تقصدوا من آل العقل والعلم من أي طائفة كان بعيد المسلمين. مسلم يقتل مسلم. قبل سنوات كنا هنا عندنا الشيخ فيضي عليه رحمة الله تعالى، رأوا كيف أسلوب طرحه، كيف سعة علمه، كيف قوة مدركه، بهجة بين المسلمين، واحد قوة مع المسلمين. يروح تجي الأخبار وعند باب داره ويدقونه ويقتل الرجل. إيش اللي حصل؟ واللي قتله ما هو جندي كافر جاله عنده قتله. ولكن المسلمين إذا ضيعوا تربية نبيهم يصيرون هم عدا بعضهم البعض. ومسألة العدو من الخارج هذه مقطوع بها عندنا، قد بيّن حسمها صلى الله عليه وسلم، ما يسلط علينا عدو من الخارج. إذا ما حد فينا مخربين داخل مخربين ما يقدروا علينا، قاعدين نشتغل حتى اللي بغوا يصلحون عمل السب يا أمريكا. وبعدين من أين دخلوا بيننا البين؟ قوموا صلحوا أنفسكم، قوموا أنفسكم، اصطهروا أنفسكم، رجعوا إلى هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا يقدر يهود ولا أمريكان من الكفار ولا غيرهم من أصناف الناس، لو اجتمع قوى الأرض كلها على مسلمين صادقين مخلصين قائمين بأمر الله لأبادهم الله دونهم. وقال سألت ربي أن لا يسلط عليها عدوا من خارجها فأعطاني ذلك، ولكن فيما بينهم قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باسا بعض. الله يدفع عنا شر المفتنين والمفسدين وشر الكافرين والفاجرين، ثبتنا على الإيمان. علينا مهمة كبيرة في إقامة الأخوة، علينا مهمة كبيرة في نشر الألفة على العموم وعلى الخصوص. على الخصوص إذا اجتمعنا على مثل هذا النهج في مثل هذه الأيام، إذا لم نذق هنا، إذا لم نذق حلاوة الأخوة والمودة والألفة، فين تكون؟ وين مواطنها؟ ينبغي أن لا نستجيب لدواعي الأنفس القاطعة عن ذوق هذه المعاني الرائقة الطيبة الحلوة العذبة الصالحة. الله يحييها إن شاء الله. فبداية من عندنا الآن، من عندنا نمد بيننا حبال التآلف وحبال التوادد وحبال التآخي إن شاء الله بصدق. بدأ منين؟ تبدأ به من محلك وانت جالس، من وسط قلبك داخل. ايش نظرتك لأهل المجلس هذا؟ كيف قدرهم عندك؟ كيف محبتك لهم؟ كيف حرصك عليهم؟ كيف مودتك لهم وانت جالس محلك؟ ما بغيتك تكلم حد الآن ولا تقول، انت محلك هنا بدأ، ذا الأساس. بعدين يوم نقوم من الروحة بيظهر هذا، كيف تقابل، كيف تتكلم، كيف تخاطب، كيف تعمل، بيظهر بعدين. لكن صلح الأساس أول وانت جالس محلك. صلح لنا بناء صالح في الأخوة في الله تعالى. أخدم الأمة وأخدم الشرع المصون، ساعد من وسط قلبك داخل. إذا صلحت بيت الأخوة هنا بيجوا بيسكنون فيه على طول، لكن إذا ماشي بيته تدعوهم إلى السكن فين؟ صلح البيت وبيسكن، يسكن قد بيت نظيف صالح ويسكن. فبيت الأخوة في الله وسط قلوبنا عسى يبتني. وبغيت عدك إذا وفقك الله وأعطاك الهمة والنية تجاوز على المجلس هذا، ساعد نحن على وحدة الأمة كما يقولون، لكن بصدق من وسط قلبك داخل، من وسط قلبك. كيف رأفتك بهم؟ كيف رحمتك بهم؟ وإن أعطاك الله تعالى زاد من هذا النور والإيمان واليقين، أبغاك تتجاوز هذا، تتوسع. على ظهر الأرض أكثر المكلفين كفار، من يحمل نور البيان والهداية إليهم ويتمنى إنقاذهم وإخراجهم من النار إلى الجنة؟ قلوب المؤمنين. فإن قدرت أن تصل هذا فكذا كانت قلوب الأنبياء، هكذا كانت قلوب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لما يرسل صلى الله عليه وسلم السرية إلى قوم يقاتلونهم يقول: ولأن تاتوا إلي بإسلامهم أحب إلي من أن تاتوا بهم أسرى وبأموالهم وبذراريهم وسباياهم، تاتوني بإسلامهم قال خير لي أحب لي، روحوا لو تجون بإسلامهم خير. ولما شكوا من دوس قبيلة أبي هريرة، أبو هريرة فزع على قبيلته قالوا: يا رسول الله دوس عملوا فعلوا دركوا، ادعوا الله عليهم. سيدنا أبو هريرة يسمعهم يتكلمون، هو من قبيلته من قبيلة دوس، إنا لله وسب إلا النبي رفع يده، يا ويل قومه يا ويل، قال إذا بيدعي عليهم أن النبي دعاء بيصيبهم مصيبة. بل فسمعته يقول: اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين. قال: فما مرت 3 أيام أو أسبوع إلا وفد وافدهم بالإسلام على رسول الله. وأول انتبه من أمه وحدها، لكن بعدين جاءت الدعوة القبيلة كلها من دون انتباه منه، لكن من أثر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما ذا جاءه لعرض عمه قال: أمي يا رسول الله. قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، أسلمت. لكن بعدين دعا للقبيلة كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم هكذا قال: المؤمن آلف مالوف، ولا خير في من لا يألف ولا يولف. مثل المؤمنين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان إلا استفاد أحدهما من صاحبه خيرا. ما شاء الله، كم لكم ملتقين هنا في الدورة لقاء، وفي كل يوم كم لقاءات في الدورة؟ صبح لقاء، والضحى لقاء، والظهر لقاء، في الصلوات لقاء، في الروحة لقاء، في درس المغرب لقاء، ودرس بعد العشاء لقاء، في كل لقاء تستفيد إن شاء الله، تستفيد وتفيد. افتح أنت عليك الله باب همتك ونيتك والله يعطيك هذا دي. واستفادة واستفادة، ومثل يدين تغسل إحداهما الأخرى، وخلاص تغسيل مضبوط ما عاد يبقى أي وسخ. في من؟ في الكل، لأنه يد تغسل الثانية خلاص، اليدين كلها تتنظف ولا واحدة تتنظف؟ تتنظف الثنتين. أما يقول أنا بغسل اليمنى باليسرى بس، وخلي اليسرى، كيف خلي اليسرى؟ إذا غسلتها بها اغتسلت هي بها ضبط، لابد من ذلك. ونحن إذا وسعنا باب الفائدة هذه مثل اليدين إن شاء الله تكمل الدورة، الكل نظيف، الكل نظيف كله، الكفين بأصابعهما وبأظافرهما وبباطنهما وظهرهما كله، باطن الكف وظهر الكف أولا كله. سبحان الله. وحتى الظاهر إذا بغيت تغسله ما يكون غسله أوفق إلا بالباطن، والباطن إذا بتغسله كذلك يكون قريب من الباطن، ولكن الظاهر يمتد من الباطن. إن شاء الله تتغسل كلنا هذه الأيام والليالي يا أرحم الراحمين. الله نطلبه وهو أقرب إلينا، فإني قريب وجب دعو داعي إذا داعي، بس أنت عليك اللي عليك، أنت هو أقرب إلينا منك، أنت نطلبك، نطلبك صحح وجهتك وهمتك ونيتك وتعزم بصدق، وخذها غنائم، خذها غنائم في هذه الليالي والأيام المباركة. إن شاء الله تمتد لنا حبال الأخوة الخاصة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه. إن مثل المؤمنين في توادهم وترحابهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالسهر والحمى. قال: لقاء الإخوان لقاح يظهر فيهم الخصائص والمزايا والخيرات، كما أن الشجرة ما تثمر إلا باللقاح، وكذلك ثمرة قلبك تظهر بالتلاقح عند لقاء إخوانك المؤمنين، تستفيد من ذا وتنظر ذا، ومن ذا قدوة وذا فائدة وذا نصيحة وذا إرشاد وذا وقع، هو لك أرض للإفادة، وإنها ما شاء الله وظهرت الثمرة، ظهرت الثمرة. قال: البواطن تتلقح وتقول بعض بالبعض قال بل مجرد النظر إلى أهل الصلاح يؤثر صلاحه. كل يوم نقرأ أخبار رجال عوارف المعارف، بيأثر معارف بعدين، بيأثر معارف عوارف معارف. أيوة لابد هكذا يكون، كل يوم ننظر أخبارهم نسمع أخبارهم، لابد يأثر هكذا. وكما تنظر إلى فساق، دوام النظر إلى فساق يحرك الفسق عندك بعدين، وهكذا تنظر إلى أهل غفلة تقع غافل مثلهم، وهكذا إذا دام نظرك إلى أي جهة تأثرت بها. وهكذا من لا ينفعك لحظه ولا ينفعك لفظه، قال حتى الجمل الشرود، إذا قارن الجمل الذلول يصير ذلول، يتعلم الأدب من الثاني هو اللي جمل. وهكذا إيش قال؟ قال إنه حيوان ونبات وجماد لها تأثير، كيف؟ قال حتى الماء والهواء. إيش رأيك الماء؟ أو طاهر مطهر منظف زين. إيش رأيك الهواء؟ أو تقوم به الحياة مزل. يفسدان لما يجاورن الفاسد. إذا قارن الجف الماء خوم منتن مسخ ما عاد منظف، ألا قد مسخ. إيه شوفك ماء، أنت منظف، أنت مطهر، أنت طيب الرائحة. إذا شي رائحة سيئة نجيبك تبعدها. الحين أنت وقعت رائحة خبيثة، قال جاورت الجيفة فصرت كماها. وهكذا المقارنة. وإذا قال المقارنة أثرت حتى في الماء وفي الهواء. والزرع قال زرع فاسد ينحط في أرض فاسدة، وإذا قد هو نفسه فاسد ينقى ويخرج. يا زرع تتمكن في الأرض وتطلع تمام وتجي منك الثمرة، هالي جاقتك تتنقى كذا، الناس يتعبون فيك يغرسونك وانت تنقى. نقل أنه جلست الأرض الفاسدة نقيت كماها، رقعت فاسد كماها أفسدتنا. فإذا كان قال هذه الأشياء تأثر، فكيف النفوس البشرية؟ اقرأ. ورؤيتهم النعمة من المنعم الجبار، ولكن يفعلون ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر. فالخلق حجب عن الله بالخلق في المنع والعطاء، فالصوفي في الابتداء يفني عن الخلق ويرى الأشياء من الله حيث طال عناصيته التوحيد وخرق الحجاب الذي منع الخلق عن صرف التوحيد، فلا يثبت للخلق منعا ولا عطاء ويحجبه الحق عن الخلق. فإذا ارتقى إلى ذروة التوحيد يشكر الخلق بعد شكر الحق، ويثبت لهم وجودا في المنع والعطاء بعد أن يرى المسبب أولا. ولذلك لسعة علمه وقوة معرفته يثبت الوسائط، فلا يحجبه الخلق عن الحق كعامة المسلمين، ولا يحجبه الحق عن الخلق كأرباب الإرادة والمبتدئين، فيكون شكره للحق لأنه المنعم والمعطي والمسبب، ويشكر الخلق لأنهم واسطة وسبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يدعى إلى الجنة الحمادون، الذين يحمدون الله تعالى في السراء والضراء. وقال عليه السلام من عطس أو تجشأ فقال الحمد لله على كل حال دفع الله بها عنه 70 داء أهونها الجذام. وروى جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد ينعم عليه بنعمة فيحمد الله إلا كان الحمد أفضل منها. الله فقوله الله. عليه السلام كان الحمد أفضل منها يحتمل أن يرضى الحق بها شكرا، ويحتمل أن الحمد أفضل منها نعمة، فتكون نعمة الحمد أفضل من النعمة التي حمد عليها. فإذا شكروا المنعم الأول يشكرون الواسطة المنعمة من الناس ويدعون له. وروى أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم السكينة. أخبرنا أبو زرعة عن أبيه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد البزار قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عيينة بن يونس عن موسى بن عبيد عيسى بن يونس عن حدثنا عيينة بن يونس عن موسى عيسى بن يونس عن موسى عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء فقد أبلغ في الثناء سواء. وهذا من الطرق الحميدة شكر صاحب النعمة وصاحب الإحسان من حيث أنه واسطة فيها، بل يفيد حتى في تربية الأولاد الصغار الثناء على من أحسن منهم، وأنه نوع من الشكر والتشجيع ينفع كثير ويفيد، وفيه إقامة اعترافك لله تعالى بالنعمة وإجراءها على عباده لك. والذي أحيانا يظن أنه يشهد الله تعالى ويقصر في شكر الذي أجرى النعمة على يدهم، في يكون في باطنه شيء أحيانا من الكبر ومن العجب، فيقول فينسب هذا إلى شهود الله، لأنه شهد الله ما هم هم. أقول له ما أحد أعظم شهودا من محمد، قال في أسرى بدر لو كان مطعم هذا بن عدي حي فسألني في هؤلاء لأعطيتهم إياه، بفك الأسر كلهم بيده التي سبقت أن كانت لي، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فهكذا ينبغي أن نقابل المحسن بحسن. هذا سيدنا النبي مع سيدنا أبو بكر، الفضل لمن؟ أبو بكر كان واحد من جاهلية قريش، لكن بسبب النبي رفع الله قدره عليه، فالفضل كل لرسول الله. والنبي يخطب آخر أيامه يقول ما من الناس أحد أمن عليه في صحبته وذاته زي من ابن أبي قحافة. فضل لك يا رسول الله، لكنه يعرف لكل واحد قدره وحقه ويعطيه فضله حتى وإن كان الحق له عليه الصلاة والمن له، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لو كنت متخذين لاتخذت أبا بكر خليلا، سدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، ما نفعني مال كمال أبي بكر، وهو أنفق ماله في سبيل الله. وسمى الحمادين أول ما يدعون إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم. في هذا الحديث أول ما يدعى إلى الجنة الحمادون. من هم؟ يحمدون الله في السر والضر. من عطس أو تجشى قال الحمد لله على كل حال، دفع بها عنه 70 داء أهونها الجذام، الحمد لله على كل حال. قال ما من عبد ينعم عليه بنعمة فحمد الله إلا كان الحمد أفضل منها، الحمد أفضل من النعمة، نعمة أعظم من نعمة الحمد، من النعمة المعطاة أنه وفقك لحمده سبحانه وتعالى. اقرأ. ومن أخلاق الصوفية بذل الجاه للإخوان والمسلمين كافة، وإذا كان الرجل وافر العلم بصيرا بعيوب النفس وآفاتها وشهواتها فليتوصل إلى قضاء حوائج المسلمين ببذل الجاه والمعاونة في إصلاح ذات البين. وفي هذا المعنى يحتاج إلى مزيد علم، لأنها أمور تتعلق بالخلق ومخالطتهم ومعاشرتهم، تتعلق بالخلق ومخالطتهم ومعاشرتهم، ولا يصلح ذلك إلا لصوفي تام الحال عالم رباني. الله الله. روي عن زيد بن أسلم أنه قال كان نبي من الأنبياء يأخذ بركاب الملك يتألفه بذلك لقضاء حوائج الناس. وقال عطاء لأن يرائي الرجل سنين فيكتسب جاها يعيش فيه مؤمن أتم له من أن يخلص العمل لنجاة نفسه. وهذا باب غامض لا يؤمن أن يفتتن به خلق من الجهال المدعين، ولا يصلح هذا إلا لعبد اطلع الله على باطنه فعلم منه أنه لا رغبة له في شيء من المال والجاه، ولو أن ملوك الأرض وقفوا في خدمته ما طغى ولا استطال، ولو دخل إلى أتون يوجد ما ظهرت نفسه بصريح الإنكار لهذا الحال. وهذا لا يصلح إلا لأحد من الخلق وأفراد من الصادقين ينسلخون من إرادتهم واختيارهم ويكاشفهم الله تعالى بمراده منهم، فيدخلون في الأشياء بمراد الله تعالى. فإذا علموا أن الحق يريد منهم المخالطة وبذل الجاه يدخلون في ذلك بغيبة صفات النفس، وهذا لأقوام ماتوا ثم حشروا وأحكموا مقام الفناء ثم رجوا إلى مقام البقاء، فيكون لهم في كل مدخل ومخرج برهان وبيان وإذن من الله تعالى، فهم على بصيرة من ربهم. وهذا ليس فيه ارتياب لصاحب قلب مكاشف بصريح المراد في خفي الخطاب، فياخذ وقته ابدا من الاشياء، ولا تاخذ الاشياء من وقته، ولا يكون هذا الا في قطر من الاقطار الا واحدا متحققا بهذا الحال. قال ابو عثمان الحيري: لا يكمل الرجل حتى يستوي في قلبه اربعه اشياء: المنع والعطاء والعز والذل. ولمثل هذا الرجل يصلح بذل الجاه والدخول فيما ذكرناه. قال سهل بن عبد الله: لا يستحق الإنسان الرياسة حتى تجتمع فيه ثلاث خصال: يصرف جهله عن الناس، ويحتمل جهلهم، ويترك ما في أيديهم، ويبذل لهم ما في يده. وهذه الرياسة غير الرياسة التي زهد فيها وتعين الزهد فيها لضرورة صدقه وسلوكه، وإنما هذه رياسة أقامها الحق لصلاح خلقه، فهو فيها بالله يقوم بواجب حقها وشكر نعمتها لله تعالى. وإن المرء يسأل عن جاهه كما يسأل عن ماله، فيما صرفه وماذا عمل به. والمعنى أن كل من استطاع نفع المسلم بشيء يقدر عليه، بكلام ينفذ له أو مكان له عند أحد، فعليه أن يقوم بذلك بجهده ما استطاع. ولكن تعلق القلب بالجاهات مهلك للناس وموقع لهم في الرداء. ومن ابتلي بشيء من الجهات فعليه أن يقوم بحق الله تعالى فيها، وأن يرعاها كما من ابتلي بشيء من المال. بالله توفيق، الآن لنا أسبوع نقرأ باب واحد من أبواب هذا الكتاب، الباب 30 كملنا، لأنه في أخلاق الصوفية. وما علينا، قعدنا أسبوع، إذا قد علق فيكم شيء من هذا الأخلاق ولو قعدنا حتى الدورة كلها فيما يقول شيء، المهم أن احنا نمسك نصيبنا من هذه الأخلاق ونأخذ حظنا. والآن أسبوع كامل ونحن في أخلاق الصوفية، فصل واحد عاد بيجيب الآن بعده فصل الأدب وبيمشي معنا، فعسى نتخلق إن شاء الله ونأخذ نصيبنا وحظنا ونأخذ قسمنا. يا معطي يا وهاب سألناك، يا أقرب قريب، يا أرحم رحيم، يا أكرم كريم، يا بر يا عفو، يا الله كن لنا ولهم، وأسعدنا وإياهم، وفر حظنا من كل منة، وادفع عنا كل فتنة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.